أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى أستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في وجوب الوجود، وجود المعلول، في وجوب وجود المعلول عند وجود علة تامة، ووجوب وجود العلة عند وجود معلولة، وهذا هو الوجوب بالقياس. لماذا سيد العلامة أضر هذه المسألة في باب العلية والمعلولية؟ لأن البحث العلية والمعلولية، أما الوجوب بالغير هناك في المواد الثلاثة. ما الفرق بين البحث في المواد الثلاثة وهنا الوجوب بالقياس؟ الفرق في هذا، هناك بحث في الوجود الواقعي في الخارج بمعزل عن الفهمة، ما هو حكم المعلول عند تحققه التي كان في الوجود، يتحقق بالوجود وجوب بالغير، وجوب سابق على وجود المعلول، وهو تلك الضرورة التي تمنحها العلة التامة من هذا المعلول، ثم يتحقق، وإذا تحقق فيتصل بالضرورة بشرط المحمول، ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. هذا نظر إلى مادة الضرورة في مثل الواقع، يعني المواد في مثل الواقع ثلاثة: وجوب وامتناع وإمكان. فهناك كانت المناسبة هي البحث عن المواد الثلاث، وقسم للمواد الثلاث الوجوب، إما الوجوب بالذات أو الوجوب بالغير، وبينا هذه القاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولما لم يمتنع لم يعد. أما في البحث في الوجوب بالقياس فالمسألة تختلف. فالوجوب بالقياس اكتب فعالية فاهمية، يعني فيه فاهمة هي تتعامل مع هذه الظاهرة التكوينية، وجود العلة ووجود المعلول، وما هي العلاقة التي تستخرجها الفاهمة من هذه الظاهرة. إذن هنا بحث فاهمي، ولهذا يقولون بالقياس. من يقيم؟ الفاهمة. الفاهمة تأتي وتتعامل مع الواقعية، بيناها في المواد الثلاثة: الوجوب بالغير، الفلسفي، يعني الجبر الفلسفي. هذه الظاهرة الفاهمة تتعامل معها، تركز على العلة وتقيس للعلة التي وصلت إلى درجة النصاب وأصابت الوجود المعلول بالضرورة وبالوجوب بالنسبة إلى هذا المعلول ماذا تمثل، وكذلك المعلول ماذا يمثل بالنسبة إلى علته. وجدت أن العلة التامة إذا تحققت وقسمها إلى وجود المعلول تكون واجبة، فالوجوب من طرف العلة، وإذا قسنا كذلك المعلول إلى علته يكون يحقق الوجوب بالنسبة إلى العلة. فالعلة إذا قسناها إلى المعلول تحقق الوجوب في المعلول، والمعلول إذا قسناه يحقق الوجوب في العلة. إذا رجعنا إلى الجبر الفلسفي في مقام الثبوت وليس في مقام الفاهمة، المعلول يتحقق بعلته التامة، يعني يكتسب الوجوب بالغير من علته التامة، لكن هو لا يقبل الوجوب إلى أن يعطي، لأنه أضعف درجة، لا يمكن ضرورته ووجوده قائم بعلته، فلا يفضي على العلة الموجودة. أما في الفهم يعني بحث فاهم، فالعلة تفضي الوجوب الضرورة على المعلول، المعلول كذلك يرد لها الضرورة، تقول إذا قسم العلة التي وصلت إلى النصاب إلى التامة بالنسبة إلى معلولها المعلول يكون واجبا، وإذا قسنا المعلوم بالنسبة إلى علته فيعطي وجوب للعلة. فهذا الفرق الأساس بين الجبر الفلسفي والوجوب بالقياس، وجوب بالغير وجوب بالقياس. في الوجوب الغير في المواد الثلاثة الضرورة تفاض من العلة، يعني المعلول هو الذي يكتسب الضرورة من علته، أما العلة لا تكتسب الضرورة من معلولها لأن المعلول أدنى منها، فلا يعطيها حيثية هو لا يمتلكها، فهو ممكن امتلاكه، اكتسب الضرورة من علته التامة، كيف يعطي الضرورة للعلة؟ هذا لا يمكن. أما هنا باعتبار أن البحث بحث فهمي فعالية فهمية، فالفهمة تقول إذا قسنا العلة إلى معلوليه إلى معلوليها المعلول يتصل بالوجوب، وإذا قسنا المعلول إلى علته يفضي الوجوب على العلة. إذا الوجوب هنا متبادل، متبادل تماما. لماذا؟ لأن العملية قياسية، عملية قياسية. ثم في العلم لبيان هذه المسألة يأتي به دليل تنبيه، دليل قوي ولكن تنبيه المسألة تصوري واضح. واضح الآن تقريب تصوري للمسألة، واضح؟ هذا هو تقريب تصوري للمسألة. إذن هنا بحث ثاني، يعني عملية قياسية تحليلية. ثم السيد علم كيف يبني على ماذا؟ يبني على هذه المسألة أن المعلول لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحققت إلا تم، يعني تم النصاب، ولا ينعدم إلا إذا كذلك تم النصاب العدلي. ها؟ كيف يتم النصاب العدلي؟ بانتفاء جزء العلة فقط. العلة تمة العدل بانتفاء جزء تم النصاب. ليس كالعلة التامة الإيجابية، العلة التامة الإيجابية تحتاج إلى جميع مكوناتها حتى تفيض المعلول بالوجوب. أما العلة التامة إذا أرادت أن تنتفي يكفي جزء واحد يكفي، لاحظ مهم، العلة متى تنتفي؟ العلة التامة إذا انتفى جزء بينا بالمثال فينتفي المعلول. جيد، الآن تأتي فاهمة وتركز على العلة التامة الإيجابية متحققة. نعم، ماذا يحدث للمعلوم؟ الفاهمة تقول هنا الوجوب بالقياس واجب إذا قسنا إلى علة التامة، هذا هو المدعى. دقق مع جيد، ماذا تفضي العلة التامة إذا قسنا إلى معلومها؟ الوجوب، وجوب بالقياس. وإذا لم تعتقد بهذه المسألة، يعني لم يتحقق المعلول بالوجوب والضرورة إذا قسنا إلى علته التامة، يعني يمكن أن يرتفع، إذا لم يكتسب الضرورة يرتفع جائز أن يرتفع. جواز الارتفاع يكشف عن ماذا؟ ارتفاع العلة التامة، لأن المعلول متى يرتفع؟ إذا ارتفعت العلة التامة. وكيف ترتفع العلة التامة؟ ارتفاع الجزء. إذن إذا تحققت العلة التامة الإيجابية والمعلول لم ينوجد بالضرورة، هذا يعني أنه أعطى مجالا لماذا؟ لانتفاء العلة التامة، تنتفي وتنوجد. معقولها؟ أمس واضحة، واضحة. هذا بالنسبة إلى العلة التامة. نعم، تبع معي الآن الفصل الثالث، وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة. عند وجود العلة التامة إذا قسناه إلى العلة التامة، إذا قسناه إلى العلة التامة، لو قال بالقياس الكلام ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول، هذا الذي درسناه في المواد الثلاث، وجوب بالغير. هنا البحث الوجوب بالقياس، معليش لأن في أول العبارة يبين وهذا وجوب بالقياس. لاحظ إذن الأفضل أن يقول وجوب وجوب المعلول عند قياسه ماذا؟ إلى علته التامة. معلش مسألة تفهم بالقرائن، وهذا وجوب بالقياس، يعني بحث فاهمي غير الوجوب الغيري، البحث الثبوتي الذي تقدم بمسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد في الجبر الفلسفي في المواد الفلسفية. الجبر الفلسفي ضروري، معنى ضرورة تحقق المعلول واقعا إذا وصلت العلة إلى كما ظنها، يعني العلة هذا هو الجبر الفلسفي، ولا يمكن أن يكون إلا ذلك، وإلا اختل نظام الموجود. إذا تتذكر هناك ناقشنا طرحا للأشعري جدا سابق، ما هو نظرية العادة. إذا حللنا المسألة في بعدها العقدي نقول نظرية العادة، ما يسبق عليها نظرية، طرح ثالث، طرح العادة يقع في مقابل الجبر الفلسفي، والكسب يقع في مقابل الاختيار، في مقابل الجبر المحض وفي مقابل الاختيار. إذا درست العقائد إن شاء الله لا التفت إلى هذه النقطة، العادة لماذا طرحها الأشعري؟ طرحها في مقابل الجبر حتى يعطي مجانب الله تعالى أن يتلبس فيها بعده. كيف؟ بالمعجزة. إذا المعجزة لا مجال لها في مخيال الأشعري. نعم تخرج عن تخرب الجبر الفلسفي. فالجبر الفلسفي إذا طال النار تحرق النار تحرق في مخيال من؟ في مخيال الأشعري. وبالتالي أكبر للدين ومعطيات الدين يجب أن يبتكر شيئا، ابتكر مسألة العادة لخرق الجبر الفلسفي. لماذا؟ حتى يعطي للذات المقدسة متنفسة في أي مجال؟ في مجال المعرفة. يمكن أن يخلق هذا القانون ويأتي بالمعرفة. أما في الكسب طرح لترقيق الجبر في مقابل الاختيار. تكتب مقالة في هذه الجريدة مجلة جديدة، مجلة بيانات أفاق جديدة، الاختيار بين الجبر الفلسفي والعادي، مقالة تكون قيمة 10 صفحات. الاختيار بين الجبر الفلسفي والعادي، تبين هناك معنى الجبر الفلسفي وأنه ينسجم مع الاختيار، بين العادة لماذا طرحها الأشعري، ثم تبطل العادة وتثبت الجبر الفلسفي، وتثبت أن الجبر الفلسفي ينسجم مع الاختيار وتبطل حلها الكشف، تشكل مقالة جيدة وقيمة. هذه إضاءة عقدية، وعندنا إضاءة أخرى إن شاء الله في فلسفة الأخلاق إذا حان وقتها نفيها. وهذا وجوب بالقياس، يعني وجوب فاهمي. طبعا إذا أقول وجوب فاهمي ما معنى؟ يعني الفاهمة هي التي تكتشفه، أمر واقعي نفس أمري لكن لا نحصل عليه إلا من خلال فعاليات فاهمية وليس من اختراع الفاهمة، لا، فاهمة تحلله. غير الوجوب الغيري، غير الجبر الفلسفي الذي تقدم في مسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني الجبر الفلسفي في أي فصل؟ في فصلين من فصول المواد الثلاثة، مع الشيء ما لم يوجد، وفيه بطلان قول الأولوية، الفصل الخامس من المرحلة الرابعة. أما وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة شروع في التدليل على الوجوب بالقياس. أما وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، يعني العلة تمام النصاب، وصلت إلى تمام النصاب، فلأنه لو قياس استثنائي لو لم يجب وجود المعلول عند وجود علة التامة التي وصلت إلى تمام النصاب، لو انتفى وجوده معها مع حضورها وتشرفها، جزع عدمها ام لا؟ جزع عدمها. اذا لم يتحقق يعني ينفتح على العدم، واذا انفتح على العدم ينبئ عن ماذا؟ ان تحقق علته التامه. درست؟ السلام ورحمه الله. ينبئ عن ماذا؟ ان تحقق علته التامه لاعداد دين، مع ان العله التامه الايجابيه موجوده. هذا اجتماع من ناقض. إذا كان عندنا دليل وسريعا أوصلنا إلى اجتماع الناقضين، هذا ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن أن المسألة هذه تنبيهية. تنبيهية أم لا؟ تنبيهية. نعم. واضح؟ والعرف يلمس هذه الواقعية، يلمس هذه الحقيقة، يلمس هذه الحقيقة. شيء يحترق أو يحترق، شيء يحترق، خشب مثلا تراه يحترق، تقول لشخص لا يحترق، يعني انتفاء المعلول، لا يحترق، تقول النار موجودة حبيبي. النار موجودة تعبير، تعبير عن مجال عن ماذا؟ أن أما غير موجودة خطأ، تعبير دي المزاحم، تقول الوجه خشب يحترق أمامه، يأتي شخص يقول لا يحترق، يقول النار موجودة، يعني النار غير موجودة خطأ، النار موجودة، يعني العلة الإعدامية غير متحققة مع وجود العلة الإيجابية. لا يجتمعان، اجتمعان لا يجتمعان. العرف بالكلمة لا يستطيع أن يفلسفها، أن يفلسفها بالدقة. وضعنا هذه معجزة. هذه مسألة معجزة. ولا يحصل. نعم. تذهب إلى وجود العلة، تذهب إلى وجود المعلول. لأن وجوب المعلول بالقياس العلة. هذه المسألة الثانية التي ستأتي. وجوب العلة عند وجود مع نزولها. من الطرف النزولي. قوس النزول من وجوب العلة تستدعي ماذا؟ قياسا وجوبها. ثم قوس الصعود يأتي. هذا مثال، مثال أركز على الاحتراق. قل ما في احتراق، قل النار موجود. ماذا يعني النار موجود؟ يعني النار غير موجودة غير خطأ، وجود حاضر، العلة حاضرة، اندفاع العلة غير معروف. هذا قوس النزول، يعني العلة التامة ماذا تعطي للمعلول إذا قسناها إلى معلولها؟ تعطي الوجوب. هذا مثال. مثال ثاني تفضل. هذا في قوس الصعود. وأما وجوب وجود المعلول عند وجود علة التامة، هذا ليس في مقام الثبوت، في مقام الفاهمة، يعني إذا قسنا العلة التامة إلى معلولها تفيد عليه الوجود، فلأنه استدلاله لو لم يجب وجود المعلول عند قياسه، عند قياسه ليس عند وجوده، عند قياسه إلى وجود علته، من البحث القياس وليس في الجبر الفلسفي. لو لم يجب وجوده عند وجود علته إلى قسناه إلى علته تم لجزى عدم، جزى ما جزى عدم. إذا عدم ما ليس له علة تم إنعدامية، فالعلة التامة الإيجابية موجودة وغير موجودة اجتماع المقر. إذا بطل الثاني بطل المقدم، لم يجب وجوده باطل، يجب وجوده. وضعنا اجتماع الناقضين واضحة جدا، علة تامة إيجابية حاضرة وغائبة، اجتماع الناقضين. كلام كل الكلام في بيان الملازمة، ما هي الملازمة بين تحقق العلة التامة يعني تمام النصاب الذي بالقياس المعلومية تفيد الوجود، بيان الملازمة، اجتماع الناقضين واضحة جدا، علة تامة حاضرة وغائبة. هنا ولو فرض عدمه بيان الملازمة. لنا بينا عدة مرات أن القياس الاستثنائي له ركنان في البنية القياسية وله ركنان في البنية الاستدلالية، تذكر نكرر ونكرر حتى تنفق به للطالب. من ناحية البنية القياسية، البنية القياسية تعرف بناية على أركان، الأساس وأعمدة، هذه الأركان كمية أركان بنية هذه البناية للمدرسة. وعندنا كذلك بنية معرفية، البنية القياسية يعني ما هي الأركان التي تحقق هذا القياس تمام القياس. ثم البنية المعرفية ملاك ملاك وصوله إلى المعرفة أو ملاك إنتاجه المعرفي. البنية واضحة، بنية القياس واضحة، قياس الاستثناء البنية الأولى الركن الأول لهذه البنية الشرطية، والثاني الاستثناء غير هذا المعنى، عندنا شرطية واستثناء، الركن الأول شرطية والركن الثاني استثناء. هذا من ناحية البنية، يعني إذا كان ينتفي الاستثناء انتفى القياس الاستثنائي، إذا انتفت الشرطية انتفى القياس، قوامه به ركنين أصل الشرطية والاستثناء. ثم يأتي البنية المعرفية لماذا ينتج، تقول الركن الأول بيان المقدم أو بطلان الثاني، ثبوت المقدم أو بطلان الثاني، ثبوت المقدم يستدعي التالي، بطلان الثاني ماذا يستدعي أو يكشف عن بطلان المقدم. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني بيان الملازمة، بيان الربط بين المقدم والثاني، واضح إن شاء الله. إذا الدرس هذه بينها للطلبة حتى تتجلى له المسألة بواضح. هنا سيد العلامة جاء بقياس استثنائي واستثنى، لو لم يجب وجود المعلول عند قياسه إلى وجود علته التامة لجزى عدمه، وإذا عدم تحققت العلة الإعدامية مع حضور العلة الإيجابية اجتماع النقيض، هذا بطلان تالي استثناء. إذا تشكل القياس بأركانه، وضع الآن استثناء موجود، بيان الاستثناء بيناه، اجتماع الناقض تبقى فقط بيان الملازمة في البنية المعرفية. بيناه لو فرض عدمه، عدم من؟ عدم المعلوم مع وجود العلة التامة، فرض لماذا؟ المسألة مستحيلة، وفرض المستحيل ليس المستحيل، قوة الفاهمة في هذا، قوة الفاهمة تستطيع أن تفرض المستحيل. هذه عظمة الحلم الحصولي، عظمة الحلم الحصولي هنا أنه يستطيع أن يتمدد إلى دائرة خارجية في نفس الأمر. أما العلم الحضوري لا، لماذا؟ لأن لا معنى للعلم بالأعدام بالعلم الحضوري، لا شيء حتى تعلم بالعلم الحضوري. ولو فرض عدم المعلول مع وجود العلة التامة، لو فرض هكذا يعني يجلب العلة التامة الإعدامية. ما معنى؟ يعني انتفاء العلة التامة، اجتماع واضح لك واضح عدم. لو فرض عدمه، العدم ما بلده العلة التامة الإعدامية، يعني انتفاء العلة الإيجابية. فأما أن تكون علة عدمية وهي عدم العلة متحققة، وعلة وجوده موجودا كان فيه اجتماع ناقضا. العدم يضر العدم، والوجود يضر الوجود مع بعض. الوجود يتنافى مع العدم، معقول؟ غير معقول. مثل الواقع للوجود فقط، وهما علة الوجود وعدم الوجود، وهما علة الوجود يعني العلة الإيجابية تعطي الوجود، والعلة الإعدامية عدم الوجود يعني ارتفاع الوجود. واضح الضمائر؟ وهما يعني العلة التي تفيض الوجود والعلة التي تفيض العدم، وهما علة الوجود وعلة العدم. عدمها يعني عدم العلة. وإن لم تكن علة عدمه متحققة، كان في ذلك تحقق عدم المعلول من غير العلة. صحيح أم لا؟ يعني إذا ارتفعت العلة الإعدامية والمعلول معدوها من غير محقوق. صحيح أم لا؟ إذا انتفت العلة الإعدامية وانتفى عدم المعلول، من يفتقر في طلب الوجود؟ العلة التامة الإيجابية والوجود المعلول، وهذا هو المطلوب. صحيح أم لا؟ وهذا هو المطلوب. عبارة تحتاج إلى عقل تحليلي فقط، أما العقل السلمي واضح فقط، يعني تحتاج إلى يحلل المفردات ويفككها وينظمها فقط، وإلا الاستدلال العرفي. الاستدلال بلسان عرفي، الاحتراق كائن، لأن المار كائنة حبيب. إذا ادعى مدعي الاحتراق غير موجود مع وجود المار، معقول أو غير معقول؟ غير معقول، معناه المار موجودة وغير موجودة. هذا المقاربة العرفية، هذه المقاربة العرفية، المقاربة الفقهية. إذا هذا ينطبق على مثال أخلوف؟ لا ينطبق على أخلوف، هذا نزولي من العلة إلى المعلول، مثاله من المعلول إلى العلة. استدعاء الوجود من المعلول إلى بالنسبة إلى علة التي هناك مثال أخرى، مثال إبراهيم. فحتى أستاذ عطال بيختلف الدقة، الدقة تختلف. نعم. هذا بالنسبة إلى الخير والبركة، ثم إلى بالنسبة إلى الحرمان. يقرب المسألة بالنسبة إلى الحرمان، يعني إذا تم النصاب الحرماني لا معنى لي في معنى للطيب؟ لا. يقول وكذا لو لم يجب عدمه حرمان، أم لا؟ حرمان رفع الطيب. وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علته، وضع الآن لا جاز وجوده، وإذا وجد يقتضي ماذا؟ يستدعي علته التامة بالذاتية كما عنها في مصر. واضحة؟ نعم. وكذا لو لم يجب عدمه، يعني يجب الحرمان عند عدم علتين، علة الإعدام موجودة متحققة والمعلول المفروض يكون معلوما، لكن هو الوجب. ثالثا، ولو فرض وجوده مع تحقق علة عدمه، ما هي؟ وهي عدم علة الوجود. فإن كانت علة الوجود موجودة اجتمع النقيض. اجتمع النقيض ولا لا؟ اجتمع النقيض. وهما علة الوجود وعدم الوجود الذي هو علة العدم. طيب، فقط تحتاج إلى عقل تحليلي فكري. مسألة جدا سهلة. وإن لم تكن علة الوجود موجودة، لازم وجود معلوم مع عدم وجود علة وأوضحها. إذا تم انتصاب الإعدامي، ماذا يحدث للمعلوم؟ ينعدم. وكيف يتم انتصاب الإعدامي؟ جزء العلة فكت. يعني العلة الإعدامية قليلة المقولة، العلة الإيجابية كما انتصاب كل يحضر، كل يحضر. أما العلة الإعدامية قليلة المقولة. انزع البنزين من السيارة لا تتحرك. المعلومة هو حركة. انزع البنزين من السيارة يتحرك، لا ينتفي المعلومة، ينتفي المعلومة وهو الحركة. وإذا أصر هذا السائق على تحريك السيارة، سابق بجنبه يقول نيمي شيء لا يصير البنزين ماذا لنا يشير، هذا المؤشر يشير. ما معنى يعني العلة التامة الإيجابية غير حاضرة؟ من الحاضر؟ العلة غير تحضر بانتفاع مكونة وعلماء البنزين. العرفين يكلم أرحمة يدرس ويعادي الفجر، هو يتحدث في فضائها وفي خيراتها ويعادي. نعم كلهم مر واحد زكريا او يعقوب فاقلين الكل مر واحد. نعم تعجب انا خوف. انا الان ادرس في الجامعه الافتراضيه مدرسه الشيخ مصباح، بدأوا قسم عربي أو مسجل كتاب الشيخ معرفة الله، فأنا أوصيكم بمطالعة الكتاب بعد ما درستم هذه المباني. تعد كتاب جدا شيق، إنصافا قرأت الكتاب 16 سنة قبل، ما الوقت إيمانا، المخيلة فارغة صحيح، الواهمة فارغة، بعد ما تعرف المباني تدقق. حتى يستحق التدريس هنا في المدرسة قسم الليسانس جيد يعملوه مثلا، ما يستدعي أكثر من 20 محاضرة. نعم فضل مرخى قاني، فضل مرخى قاني وجود نادي السوق موجود. اي نعم معرفة الله فقط مجال واحد يفيدك في ماذا؟ قد لا يفيدك في بعض المعلومات، يفيدك في تنظيم المباني العلمية في أهلك جدا جيد. كتاب قيم يعني بالنسبة إلى خصوصا الإنسان لو عنده ألياف تبليغية جيدة يدرس في التبليغ مع الجماهير، يدرس في 20 جلسة تتصور لما يدرس 20 جلسة إذا بسط 30 جلسة حتى لو 40 جلسة جيدة. كتاب جدا قيم من باب انه كيف يوضح الاليات العقليه في تفكيك النصوص. جدا عجبني الكتاب، مع اني طلعت من 16 سنه او 17 ما تذوقت الكتاب. لماذا؟ لاني طلعت من فراغ. طلعوه كتاب موجود في الصف الفارسي وهذا العربي. هو اين وصلنا؟ برهان اخر. لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة، توقف وجود المعلول على وجود العلة، يعني وجود المعلول لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمت النصاب في العلة. تأتي الفائدة، تركز على العلة التي وصلت إلى تمام النصاب، تقيس هذه العلة إلى معلومها. المعلوم ماذا يكتسب؟ الوجوب أم لا؟ هذا هو الوجوب بالقياس، عمل ساهل. الشيخ مصباح يقول، أما الشيخ سيد العلامة يقول لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة، العلة وجود العلة يعني العلة التامة التي وصلت إلى النصاب، امتناع وجود المعلول مع عدمها، وهذه عبارة أخرى، العرف يقول السيارة لا تتحرك إلا إذا كانت جاهزة من جميع الجهات، وإذا لم تكن جاهلة لا تتحقق. واضح أمين؟ واضح جدا. يمكن صياغة هذا البرهان بعكس النقيض الموافق. عكس النقيض الموافق ما معناه؟ تأتي بقضية حملية ألف باء تعدل الطرفين، لا ألف لا باء، ثم تعدل لا باء لا ألف. الحين خلينا نطبق المسألة. توقف وجود المعلول لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة، على وجود العلة امتناع وجود المعلول مع عدم العلة. هذه العبارة الغير الفنية رجحها في شكل القياس من شكل من قياس عكس موافق عكس نقل موافق. كيف تقول؟ تقول تحقق العلة التامة يعني تمام النصاب، يؤدي إلى تحقق المعلول. انتفاء المعلول، لهنا قال وجود العلة، تحقق المعلول يؤدي إلى تحقق العلة، انتفاء العلة يؤدي إلى انتفاء المعلول. عكس النقيض إذا تم محاولة. وبتعبير آخر، كون عدم العلة، كون عدم العلة يعني انتفى جزء من العلة التامة. تنتفي العلة تماما؟ تنتفي العلة. كون عدم العلة علة موجبة لعدم المعلوم، مجاز في مجاز، مجاز في مجاز. الدائرة الخامسة من هذا الأمر، كون عدم العلة علة، علة اسمها خبر كون، خبر مصدر. كون عدم العلة علة موجبة لماذا؟ لعدم المعلوم. وتوقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علة التي عدم العلة، لازمه ماذا؟ لازمه امتناعه، امتناعه بانعدامها. امتناع يعني امتناع عدمه، امتناع عدمه بانعدامها. اذا امتنع عدمه ما معناه؟ اكتب هنا، لازم ذلك امتناع عدم المعلول بانعدامها، اي وجوه وجود المعلول عند وجود العلم. تفهم ذلك؟ لكن يمكن ندردس مع السيد العلامة هنا. واضح المسألة؟ نعيد أما واضحة؟ واضحة أخي مصطفى أم نعيد؟ لا لا أسأل السؤال هنا. سيد العلامة كيف ينطلق من عدم الملكة؟ معقول؟ تنبيه أم استدلال؟ تنبيه، أما ما تنطلق من الأعداد إلى من حقق هذا المجال؟ الدائرة الأولى أم الخامسة؟ الدائرة الأولى هي حققت الدائرة الخامسة بالاعتبار والإدعاء كما يقول سيد العلامة. ليس الدائرة الخامسة تعطي الأصل للدائرة الأولى. إذن هذا تنبيه، هذا تنبيه. واضح الآن؟ نعم. وبتعبير آخر، كون عدم العلة دائرة الخامسة أم لا؟ الدائرة الخامسة بنص الآن، كون عدم العلة ماذا؟ علة موجبة لعدم العلة. دائرة الخامسة مجال بمجال، كون عدم العلة، عدم العلة مجال، علة موجبة لعدم المعلوم مجال، صحيح؟ أما العلاقة تكوينية أم لا؟ علاقة تكوينية. الطرفان اعتباريان، أما العلاقة علاقة تكوينية. وتوقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته التي هي عدم العلة لازمه امتناع عدمه، عدمه يمتنع حين ماذا؟ بانعدامها. إذا انعدمت العلة الإعدامية، من يتحقق العلة الإيجابية؟ إذا العدم ينتفي، يتحقق الوجود. وجب أي وجب وجود المعلوم، أي وجوب وجود المعلوم عند وجود التي تفهم ذلك. تفهم ذلك ممكن إشارة إلى أن هذا أمر تام به وليس استدلالا، لأن الأصل للدائرة الأولى هي دائرة الوجود، هي التي تفضي الاعتبار على الدائرة الخامسة أو الثبوت الاعتبار. فإن قلت إشكال الذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجح، يعني إلى العلة التي ترجح الوجود على العدم في الممكن، وتوقف وجوده على وجود العلة التامة، استلزام وجود العلة التامة في أي وعاء كانت، وهو وجود المعلول ماذا؟ في أي وعاء كان. وأم هذا ونفس اللمدة وعاء نفس أمر عاملة، أينما تكون العلة يكون المعلول في أي وعاء، وعاء الوجود علة تامة وجودية والمعلول وجود. في وعاء الدائرة الخامسة العلة الإعدامية التامة وانعدام المعلول. وأما كون المعلول والعلة معين، معين هذه اللغة الفارسية، اللغة الفارسية معين عربية صحيحة لكن قليلة الاستخدام. وأما كون المعلول والعلة معين في الوجود من غير انفكاك في الوعاء فلا. كيف حبيبي؟ هاتي إشكالية فطرة، إشكالية فطرة. جيد، إذا أخذنا وعاء الوجود، إذا تحققت العلة كما يتحقق المعلوم، أحسن حديث كامل كامل دي في دي معمولين أمنونا أمنونا. إذا كنا في الدائرة الأولى أصل لمن؟ للوجود. إذا كنا في الدائرة الخامسة أصل للعدم، لكن ما جل فيه؟ ما جل. المستشكل يقول عندنا مرتبتان، مرتبة العلم وعاء العلم، هناك المعلوم حاضر أو غير حاضر في وعاء العلم، يعني في مرتبة، والمعلوم في وعاء العلم في مرتبة. انتم بنيتم في الوعاء الوجودي التام العام، يعني هذه الدائرة فيها العلة وفيها المعلوم، هناك بالضرورة إذا وجدت العلة إذا وجد المعلوم، وفي وعاء العدم إذا عدم العلة العدم المعلوم سلمنا. إذا فككنا الوعاء الكبير إلى وعاءين، وعاء العلة لوحدها وعلاء وعاء المعلوم، ألا يتصور في لغة الفراغ؟ نقول فراغ رصدي سلمنا حديث، لا يقول فراغ زماني، فراغ الوجود هذا واضح، فراغ الزمان ألا يمكن؟ إشكالنا أم لا؟ نعيد، نأخذ العلة والمعلول في الوعاء الكبير، أينما تكون العلة يكون المعلول، هذا في الوعاء الأول في نفس الوقت. نأتي للوعاء العدمي، يعني المرتبة الخامسة، انتفاء العلة وانتفاء المعلول. والاختلاف النظري محفوظ في الوعاء الأول وفي الوعاء الثاني، يعني العلة الإيجابية عالية والمعلول جاهز، اختلاف النظري محفوظ، والعلة الإعدامية مجازا عالية وانعدام المعلول مجازا جاهز. هذا هو مقتضى العلية والمعلولية، لماذا؟ لأن المعلول ترشح جاهز للعلة، تشأ جاهز للعلة، العلة تتشأ نزولا، هذه حقيقة العلم. أما إذا جئنا إلى الفصل بين الوعاءين، جعلنا العلة لوحدها والمعلوم لوحدها، حتما تأتي الفصل الزمن، يعني العلة تنوجد وضعنا ثم ممكن تنتهي بعدها يأتي المعلوم، وهذا هو التصور جثة الدروس للعلية المعلومة. هذا هو التصور، يقول بالضرورة هناك فاصلة زمنية بين العلة والمعلومة، طبعا العلة التي ملكت جميع المكونات وصلت إلى النصف. سيد جلوة فيلسوف طهران الكبير زعيم المشايخ في طهران، كان معاصرا لأربعة من أركان الفلسفة، زنوزي وسيد جلوة والعارف الكبير قمشي و الذي فرع من نفسه. المهم كان فيلسوفا كبيرا رحمه الله عليه عبقري، يقولون اذا كان يمشي في طهران في زمن ذو القدريه، يمشي في طهران الناس تغير المسير تبتعد بهبته. المهم لما جاء جمال الدين الافغاني الى طهران وخطب هذا الخطاب الشهير للجهاد ضد مستعمرة من المستعمرات لبريطانيا او غيره، كان في الهند البريطاني تاجر الطهران، فسيد جمال الدين الافغاني معروف فوري وخطابي وكذا، وذاك فيلسوف هادئ بالشتاء. لما انتهى سيد جمال الدين الافغاني من الخطاب سئل سيد جلوان ما رايك في السيد؟ قال انا اذهب البس الكفن، الكفن روح البس الكفن يعني روح الجلد خلاص. السيد وجدنا في الحمام، فحرك السيد جلوان نعم فوريا، قال انا البس الكفن، كفن لي بوش ما حبكم ما طلع على الجميع. سيد العلامه ظاهر، سيد جمال الدين الافغاني ظاهر ظاهرة عجيبة، ومسكين مارس التقية إلى أقصى درجته، هو خريج النجف حتى في صورة عن علامته يعني نعم أنا مدام يقولون من القرية. تعرف سيد الطيب الحسيني؟ طيب الحسيني مثلا هذا من نفس القبيلة من نفس العائلة. طيب الحسيني تعرفه اللي كان في مركز الفجر؟ ها؟ هذا ما في تقية، بعضهم يقول كان جده هناك أو والده كان سفير هناك للدولة القدرية، لا أدري، بعضهم يقول أستبعدني. المهم أفغان مرة بعيدة جدا، أفغان هذه المنطقة كان جدا متخلفة، خرج العلماء لا بعيدة جدا بعيدة خب جيدة. فسيد جلوة هنا في تقصيد هنا وليس سيد جلوة الكلام يدور الكلام، أحد تلامذته ألف رسالة جواز انتكاك المعلومة التي كافة رسالة كذا كهوة رسالة صغيرة، فجاءوا إلى سيد جلوة طلبة قالوا سيدنا جيد طالع على الرسالة وتعلق عليها كذا، قال لا وضع الرسالة، قالوا لماذا تعلق عليها بطلها ناقشها، قال لا، قال انا ما عندي دليل انه هو كتبها، اعطوني دليل انه هو كتبها، هذا هو طالبها في جواز التزكي الحال ما عندي دليل انه هو كتبها، ما عندي دليل، لا هو يقول جواز التزكي العلة عام المعلول على الناس صحيح، ما في دليل انه هو كتبها، تعريف به بالمدح خب جيد. يقول أما كون المعلوم، خلينا نعيد العبارة السابقة، فإن قلت إشكال الذي تستدعيه حاجة ممكن إلى المرجح يعني العلة التي تفيد الوجود وتقهر العدم وتوقف وجوده على وجود علة تامة، استلزام وجود العلة التامة في أي وعاء كان هو وجود المعلول في أي وعاء كان، أينما تكون العلة المعلول هناك، لكن إذا قسمنا الوعاء الكبير إلى وعاءين، وأما كون المعلول والعلة معاين في الوجود منقص من غير انتكاك في الوعاء فلا يمكن فك الوعاء الكبير إلى وعاءين، العلة لما تتحقق المعلول بعد أن يتحقق تنتهي ثم يتحقق، يعني في فاصلة زمانية، فاصلة رفضية معقولة وضرورية فعلا، لأن المعلوم تشاؤل نزول للعلة لعلة، لكن الوعاء الزماني هذا صعب جدا، فلما لا يجوز أن توجد العلة مستلزمة لوجود المعلوم ولا معلوم بعد، هذا لا معلوم بعد زماني أم رفضي زماني بعد، ثم تنعدم العلة تذهب ثم يوجد المعلول بعد برهة زمانا لا زمانا، ولا علة في الوجود أو تكون العلة التامة موجودة ولا وجود للمعلول بعد، ثم يسمح لها يخطر في بالها أن تحقق المعلول، أن توجد المعلوم فتوجده، وهذا فيما كان في العلة التامة فاعلة الاختيار بمكان من الموضوع. العجيب أن سيد الصدر يقول بهذا الكلام، سيد الصدر يقول بهذا الكلام، سيد الشيخ رفيع جعفر يقول بهذا الكلام، ظاهرا سيد الخوي، حتى سيد الخوي ظاهرا يقول بهذا الكلام، ظاهرا سيد الخوي لست متأكدا حتى لا أظلم الناس، لكن سيد الصدر يقول، سيد الشيخ تقي جعفر يقول. ما يعني العلة التامة قد تتحقق والفعل هو غيرها. خذ إذا كان الاختيار أنه جزء من العلة وأن نتعلم بعدها، إذا ما نتعلم بعدها يكون هذا ما كيف اختيار؟ نعم، يعني الله يقول كل شيء هناك خلفه موجودة، ولكن كذلك بعد ما نتعلم يعني العلة التامة موجودة غير موجودة؟ نعم، وهذا هو إذا أقول لك هو بعد ما عقد هذه العبارة فعل الاختيار في مكان موجود ولا تقصد أن يقول يعني هل يجوز العلة التامة؟ أحسن. إذن ترجع على السيد صدر على الشيخ ناقي تحضر، ما تحضر يعني ما فرقوا بين يعني ما جعلوا الاختيار أو الإرادة جزء من العلة التامة، لأنهم أرادوا أن يقول أن في علة تامة وفي اختيار، والواقع أن هذه العلة بدون إرادة ليست بعلة تامة، المسألة ليس هكذا، هذا تحليل هذا تحليل كالف باعتبارك فهم المفاهيم، المسألة ليس هكذا، هم حفظ لفاعلية الله المطلقة. يعني انت لماذا تاتي بقانون تكويني وتخضع حتى فاعل الموالي على القانون التكويني؟ ليه؟ كان القانون التكويني جاء من عالم اخر خارج عن الذات المقدسه. قانون تكويني ولا ما قانون تكويني؟ قوانين تكوينيه يعني عقل الفلسفه يخلق القوانين ان يكشف القوانين. يكشف. وين خلق القوانين؟ اي ابي جعفر. الحس الديني احيانا المفرط شيخ اختيار الله يحفظه مستمع شيخ عنده حس ديني قوي جدا تقي ربي جدا تقي متعلق بالنصوص الدين يوم بحلم الزمان بحلم الزمان من العالم ولكن بتفسير خاص تفسير خاص يقول حدوث الزمان عند المتكلم ان الان له مبدا له بدء نعم له بدء لكن اي بدء بدء ذاتي بدء اي بدء كيف بدء فهذا هو احيانا نلوي عنق النصوص ونجعلها تخالف العقل المهم انه يبقى لها شان اخر فهذا يؤمن بيرجع الى كتب الشهيد يرجع الى العقل فاعل كان ام خاطئ؟ فاعل ومن فعل، فإذا هو فاعل ومن فعل. شفت هذا هو هذه المقارنة، هذه المقارنة الخاطئة. أبين لك المسألة، خلينا نكمل المطلب ثم أبين المسألة جيدا. نعم، قلت لا معنى لتخلل العدم بين وجود العلة التامة ووجود معلولها بأي نحو فرض، نحو فرض. الآن طبع كتاب للشيخ تقي جعفري بالعربي في الجبر والاختيار، موجود في دفتر كبير جيد، اشتروه، أنا اشتريت نسخة، موجود الآن تقي جعفري بين مبناه في الجبر والاختيار. ها؟ هو ذات رحمة الله توفى من قبل 4 سنوات. كان يعرف الفلسفة، أما أن عنوان الفيلسوف ما أعتقد أنه ينطبق عليه. خب أذكر أموتكم ما يزيد على هذا. نعم، قلت لا معنى لتخلل العدم بين وجود العلة التامة ووجود معلولها بأي نحو من فرض. فقد تقدم أن توقف وجود المعلول على وجود العلة إنما يتم برابطة تكوينية. أين تقدم؟ في المواد الثلاث في الجبر الفلسفي، عينية رابطة وجودية عينية. إذا كانت رابطة وجودية عينية يأتي الفصيلة الزمنية فيها، تنفي الفصيلة الزمنية؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن تلك الفصيلة الزمنية التي في واهمة برتراند روسل مفردة وجودية أما تتحقق في وفق الجبر الثاني. أي برتراند روسل حتى هذه الفاصلة الزمنية مفردة وجودية أم لا؟ مفردة وجودية، تخضع بدورها كذلك إلى الجبر الفلسفي. واضح الآن؟ تقول حتى في هذا الجبر الفلسفي نحتاج إلى فاصلة زمنية، يعني الفاصلة الزمنية تحتاج إلى فاصلة زمنية. بعد هذا جنون أم فلسفة؟ جنون أم فلسفة؟ جنون، بعد جنون. فهمت الإشكال؟ إشكال غير موجود هنا، كان من عندياتنا. بيطرون الرسول يقول في فاصلة زمنية بين العلة التامة وهي المعلومة. ما معنى؟ معنى قد تكون العلة ولا يكون المعلوم، وقد يكون المعلوم والعلة انتفى. هذا هو الفاصلة الزمنية. نقول هذه الفاصلة الزمنية تكوينية، وكذلك تخضع على جبر فلسفي، يعني لا تتحقق إلا بالضرورة. تقول حتى هذه الفاصلة الزمنية تحتاج إلى فاصلة زمنية بعد لا نطلق. توقف لا يفعل. هذا إشكال. أما الإشكال الأساسي هذه الرابطة التكوينية لا يمكن أن تنفصل أبدا. نعم، فقد تقدم أن توقف وجود المعلول على وجود العلة التامة إنما يتم برابطة وجودية عينية، هذا هو الجبر الفلسفي بينا. ففرض وجود المعلول سوى عائل، يعني تقسيم بين تقسيم الوعاء الكبير الى وعاءين حتى نصحح ماذا الفاصله الزمنيه. ففرض وجود المعلول في وعاء وفرض الذي تم معدومه فيه لكن موجوده في وعائها الخاص، فرض تحقق وجود الرابط ولا مستقل معه. هنا بناها على الحكمه المتعاليه. لماذا؟ لان الحكمه المتعاليه واضحه الوجود الضارب لا هوية له إلا بحضور علته، حضور مطلق، وذلك خلف الضارب أي بقرار مرسل. يعني الرابط موجود والمستقل غائب، أو المستقل موجود والرابط غير موجود هذا غير مرسل. ففرض وجود المعلوم في وعاء وعلته التامة معدومة في ذلك الوعاء فيه فرض تحقق الوجود الضارب ولا مستقل مع هذا الرابط يقومه ويقوم هذا الرابط ولا محال، وذلك خلف الضارب. إذا أي بطلان توصل؟ يعني العلة تأتي وتحقق المعلوم ثم تنتهي، يبقى المستقل الرابط ماذا؟ مستقل، ينقلب ماذا؟ مستقل وهذا محال. وفرض وجود العلة التامة هذه الطرف الثاني ولا وجود لمعلولها بعد، يعني يحتاج إلى فاصلة زمنية، فرض وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط له يقومه بعد، وذلك خلف ظاهر. العلية ما معنى؟ العلية يعني ذات محيبة. العلية يعني ذات محيبة، محيبة بماذا؟ بالإعطاء ولا عطاء. محيبة بالإعطاء ولا عطاء. ما الفرق بين العطاء والإعطاء؟ فرق الاعتبار. حقيقة واحد، إعطاء متحقق والعطاء غير موجود. العرف حتى العرف يدركها، يقول وزع المساعدة. كل ما وزع حبيبي، لا وزع، لا وزع وين الموزع؟ لأن التوزيع والموزع حقيقة واحد. إذا قلنا العلة متحققة بحيثية الإعطاء، ما يعني في طريقة العلية، والمعطى غير موجود، هذا غير معطى، أو المعطى موجود وحيثية الإعطاء غير موجودة، هذا غير معطى. إذا الفصلة الزمنية غير موجودة. بيرون روسال وهو يتبنى هذا المبدا المعقول، لماذا؟ لانه عنده هو العليه فقط في الماديات، فيمكن ان ينتفي الاب والابن يرفع، فيتوهم هذا الفاصله الزمنيه بين الابن والاب. العله المعده تنتفي، بالضروره تنتفي وعتق المعده، العله المعده، فذهنه فقط في العلل المعده يفتي به الفاصله الزمنيه. نعم، العله المعده فاصلة زمنية، لكن بعد تحقق المعنى تنتهي. واضح الآن؟ لأن علة المعدة لا شأن لها بالإجابة، لا شأن في تهيئة الأرضية. أما الكلام في العلة المفرطة، هذه لاكوز إيفيسيونت، العلة المفرطة للوجود، هل تتصف بالإفاضة والمفارقة الموجود بعد أن يتحقق؟ لا معنى للإفاضة. ما معنى الإفاضة؟ هل يتصور المفاض موجود بدون إفاضة؟ غير معقول. إفاضة بدون مفاض غير معقول، مفاض بدون إفاضة غير معقول. وهذا هو الوجود بالقياس، هذا هو الوجود بالقياس. يعني إذا قاست الفاهمة الإفاضة إلى المفاض، المفاض يكون وجبا، وإذا قاست المفاض إلى العلة تكون المفاضة بالوجوب، هذا هو الوجود بالقياس. معنى قد يقول قائل إذا لم نقل بهذه الفصيلة الثمانية تصير كل الفواعل بما فيها الذات المقدسة مجبورة، لا مجال للإثم. نعم، يقول وأما حديث الاختيار فقد زعم قوم أن الفاعل المختار كالله كالإنسان مثلا بالنسبة إلى أفعال الاختيارية علة تستوي نسبتها إلى الفعل والترك، فله أن يرجح ما شاء منها من غير إجاب لتساوي النسبة. إذا هذا الوجوب خرافة في فواعل الاختيارية، وبعبارة أخرى وعاء الاختيار لا ينسجم مع وعاء الوجوب، ووعاء الوجوب لا ينسجم مع وعاء الاختيار. فأنت يجب ماذا؟ أن تختار وعاء واحدا، إما الاختيار وإما الوجوب. الاختيار تقول بالاختيار صنت دينك، حفظت دينك، وإذا قلت بالوجوب خرجت دينك، لأن الله ليس بمختار والإنسان ليس بمختار. بعد لا معنى للثواب ولا معنى للتكليف. مسألة خطيرة جدا. ماذا يقول هذا الفيلسوف؟ ماذا يقول هذا الفيلسوف؟ أنا أسألك سؤال، فيلسوف إذا اكتشف حقيقة حيثية من حيثيات التكوين يمكن للدين أن يأتي بغير يخالفه؟ لماذا؟ لأن الدين كذلك حيثية من حيثيات التكوين، فهمنا؟ حيثية من حيثيات التكوين، التكوين يخرج نفسه ولا غير معروف. إذا جاءت النصوص توحي بهذا الأمر، توحي بخلاف التكوين، فيجب أن نتوقف. أحد المسيحيين الكبار له رسالة مشهورة، يقول في هذه الرسالة ما دخل لأثينا بأورشليم، لا دخل لأثينا بيه ووشرين باللغة الفارسية تيكار أتينا بيه ووشرين تعرف أشهر ووشرين القدس جيريزالاب قدس عاصمة فلسطين فلسطين المجروحة نعم وأتين أتين إشارة إلى العقل للفلسفة عاصمة الفلسفة الفلسفة اليونانية وجيريزالاب عاصمة الأنبياء إشارة إلى الدين كل ما ربط العقل بالدين ربط الفلسفة بالدين شيكار ما علاقة دينه دينه العقل يمكن أن ترد على هذا الفيلسوف الكبير تريتيليان مشهورة بشأن أنا عندي باللغة الفرنسية نقول ما علاقة أثينا بأورشليم أما علاقة أثينا بما تفهمه من أورشليم فرق كبير فرق كبير يأتي شخص يقول ما تدرس الفلسفة فلسفة خرافة الفلسفة لا يقبلها الدين لا يقبلها الدين أم لا يقبلها فهمك بالدين كم مقولة مقولته دين أم فهمك بالدين لو يأتي المعصوم يقول هذا المطلب الفلسفي غير صحيح يعني لا يكشف الواقع يأتي يقول لا يكشف الواقع أما هذا الواقع شبه الواقع أنا كممثل الدين لا أقبله أنا معبود يقوله صاحب الزمن لا يمكن أن يقول يعني يأتي ويقول الجبر الفلسفي واقع ولكن لا أقبل هذا يمكن أو لا يمكن لا أما إذا جاء سيدنا الله عليه يقول هذا القانون في خلل لا يكشف الواقع الواقع هو هذا معقول لماذا؟ لأن الفلسفة ليس معصوم الفلسفة كما يقول الشيخ السويدي معصومة الفلسفة غير معصومة الفلسفة يعني التكوين إذا صاحب الزمان لا يأتي ويقول هذا القانون الفلسفي يحكي الواقع ولكن أنا لا أؤمن بهذا الواقع خلاف تكون خلاف العقل أما يأتي ويقول هذا القانون الفلسفي في خلل مبني على هذا النمط ضعيف لا يكشف الواقع الواقع هكذا ملاكنا ما هو الحق والواقع ليس القانون الفلسفي نؤمن بالواقع ونسلم له صاحب الزمان أما يأتي شخص ليس صاحب الزمان يقول الواقع هكذا من أي حال فهم في الواقع ما فهم في الواقع حجة وليس بحجة وليس بحجة نعم وأما حديث الاختيار فقد زعم قوم أن الفاعل المختار كالإنسان أو الله مثلا بالنسبة إلى أفعال الاختيار علة تستوي نسبتها إلى الإنسان فله أن يرجح ما شاء منها جيد إلى هنا سلمنا الإمكان يقتضي ذلك صحيح أم لا؟ هندست أنت بأفعالك أما أن تأتي هذا أو لا هديناه من الجدي فعلا هذا هو التكوين أما العبارة الأخيرة هي الخطيرة من غير إيجاب من غير إيجاب لماذا؟ لتساوي النسبة ها؟ يعني له أن يفعل ويبقى لتساوي النسبة يعني هذان النجدان خلي الإنسان يفعل كما يشاء ولا يفعل بالوجوب نعم ورأنا سيد العلامة مهندس الكتاب طريقة عجيبة وانتبه إلى كل وهو خطأ خالق غريب سيد العلامة غريبة وهو خطأ خطأ ما يكون اشتباه خطأ لشنيعة سيد العلامة ما يقبله وهو خطأ فليس الإنسان الفاعل باختياره علة تامة للفعل بالعلة هو علة ما أنا أتفضل بآخر مصطلح واضح الآن وله علة ناقصة أخرى كالمادة وحضور المادة ما معنى المادة وحضور المادة يعني واحد ينحت صورة من البرونز البرونز يجب أن يكون باختياري أم ليس باختياري ليس باختياري هذا أمر تكويني فيجب أن تكون مادة البرونز حينها إذا فعلت ليس فعلت يحتاج إلى مادة وحضور تلك المادة يعني النحاس أو البرونز واتحاد زمان حضورها مع زمان الفعل واستقامة الجوارح الفعالة يعني ليس مريضا ومطاوعة تلك الجوارح والداعي إلى الفعل والإرادة وأمور أخرى كثيرة إذا اجتمعت صارت علة تامة يجب معالج. هذا الكلام يستدعي العلامة مع اختصار شديد تجده مبسطا في رسالة نفيسة جدا للمطهرين رسالة القناة. اطلع طالعها رسالة صغيرة يفصل هذا المقطع. هناك يبين أن اختيار الإنسان الذي رمائنا لبعض الوجود جدا رمائنا. لكن الكلام ليس في الإنسان، كلام في الله. كلام في الله سيدنا. لماذا تعرض فقط على الإنسان؟ الإنسان ضيق، الله فيه. إذا تعينت إرادته لهذا الفعل وتحقق حين التحقق يستطيع أن يغير أو لا يغير. لا يغير ليس بإله. يغير انتفى الوجود. فعامل. وأما الإنسان نفسه فجزء من أجزاء العلة التامة. نسبة الفعل إليه إلى الإنسان بالإمكان دون الوجود. والكلام في إيجاب العلة التامة لا مضر العلة. خلينا هذه على أن تجويز استواء نسبة الفعل المفرفعة وعدم إنكار الإرادة العلية ولازم تجويز علة كل شيء لكل شيء. هنا هذا تحت سيد العلماء يروح إلى السنخية، يروح إلى السنخية وإلى الخطوة العلية. هذا الكلام فيها قد يقول قائل كلام هذا الأمر. خلينا نحل المسألة طريقة لننتهى الوقت. بقي تقريبا 5 دقائق. هنا الكلام في الوجوب بالقياس أو الوجوب بالغير. الكلام تقريبا في الوجوب بالغير. وجوب بالغياب بالغير. هذا الذي تركز عليه الفاهمة تكتفي بالوجوب بالقياس. إذا الوجوب بالقياس أساسه ما هو؟ وجوب بالغير. يعني تأتي إلى هذه الظاهرة التكوينية ثم تركز على العلة. العلة تمت قاصتها للوجوب المعلوم الواجب. ركزت على المعلوم تقيسه إلى العلة. العلة هو إذا الوجوب بالغير أساس الوجوب بالقياس. إذا الكلام هنا في الوجوب بالغير. جيد. الوجوب بالغير ما يعني العلة التامة إذا تم إصابها يترشح وجود المعلوم بالضبط. هذا هو الكلام. المستشفى يقول هذه القاعدة نفيسة وجميلة ورائعة لكن بغير فوائد اختيارية. كلام صريح للشيخ الصمخ رحمه الله عليه وعبد البقر الصبت وشيخ تقي جعفري وممكن تجده عند الجميع. صياغة لتعريف الله تعالى المطلق. جيد. عندنا إعراب اختيار وأصل الاختيار. هنا العقل الصدري والعقل الجعفري ما فكك بين النقطتين. عندنا أصل الاختيار وإعراب الاختيار. هذا تحليلي أنا. تحليلي أنا. أصل الاختيار في سياق العلة التامة أم غير غير سياق العلة التامة. أصل الاختيار كحيثية اندماجية في غير سياق العلية والمعلومية. فعلا قد يوجد وقد لا يوجد الفاعل مخفر أوجد أم لم يوجد. هذا هو الذي يصحح الاختيار. فاعل مضطهد عليك. ثم جاء هذا الاختيار في سياق الفاعلية. يعني وضعنا في سياق الفاعلية التامة. تتشكل العلة التامة. هناك الوجوب الذي يتصل به المعلوم أو العلة أو العلة. وجوب من طرف أي طرف؟ وجوب في المعلوم أو في العلة. وجوب القيم العلة تامة واجبة والمعلوم واجب. هذا الوجوب يتحقق في أصل الاختيار أم في إعمال الاختيار؟ في إعمال الاختيار. يعني دائرة أخرى من البحث. دائرة أخرى من البحث. إذا كان هذا الوجوب من الطرفين ببركة إعمال الاختيار يتحقق فهذا الإعمال يحقق الوجوب. هل هذا الوجوب ينسجم مع أصل الاختيار أم لا ينسجم؟ ينسجم تماما. تمام الإيمان. نفي الإعمال الاختيار، إذا أعملنا الاختيار الذي يحقق الوجوب بالغير والذي يحقق الوجوب بالقياس، الوجوب بالقياس قليل المعنى، ركز على الوجوب بالغير الذي هو يؤسس للوجوب بالقياس والأدب. إذا أعملنا الاختيار وحقق الوجوب الذي ينسجم مع أصل الاختيار، إعمال الاختيار الذي يحقق الوجوب، رفعنا هذا الوجوب للسنيالة في أصل الاختيار، إعمال الاختيار ماذا يصير؟ لغوا، لا معنى له. نعيد، إعمال الاختيار ماذا يحقق؟ الوجوب بالغير، وبالتالي يحقق الوجوب بالقياس من الطرفين، فحمل لأن الوجوب بالقياس قائم على ماذا؟ على الوجوب بالغير وجبر الفساد. إعمال الاختيار مع انتفاء الوجوب لحفظ أصل الاختيار، هذا الإعمال ماذا يصير؟ يصير لغو. وأصل الاختيار في دون إعماله ماذا كذلك؟ لغو. حيثيا بما جاء في ذات المقدمة لغو. فاعل التام ماذا يكون؟ فاعل التام ماذا يكون حال ذلك؟ مجبر حتى مجبر حتى هو لا لا معنى للفاعل، فاعل يمتلك الكمال بدون إعمال لا معنى للكمال، وبالتالي لا معنى للذات. أصل الاختيار هذا هو أصل الاختيار، لا إعمال الاختيار، إعمال الاختيار، إعمال الاختيار يأتي فلسفة أخرى، إعمال الاختيار ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى ماذا؟ نعم. إلى الوجوب، ننزع الوجوب. نعم. يعمل الاختيار متحقق غير متحقق. نعم. هذا هذا هذا هذا يولي أصل الاختيار، فإعمال الاختيار لا معنى. وبعبارة أخرى الذي يقول بعدم الوجوب الفلسفي يعني هو الجبر الفلسفي يعني يؤمن بعدم ماذا؟ إعمال الغير شوف. لا إذا عمل الاختيار الإرادة الإرادة تحدد يعني يريد الاختيار أطرح فقط بين الاختيار له طرفان الإرادة طرفان لا إذا أنت اخترت الإرادة بتعين اتجاه واحد يتحقق الأمور فعملة هذا هو الفرق. إذا نحن إذا نفينا الوجوب الذي يتصل به الفعل يعني المعلوم يعني إعمال اختيار متحقق أم غير مطلق هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أصل الاختيار كمال لا معنى لا ما حد الخير وين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدول تعتبر هذه الخطأ الموجودة في الذات يريد أن يعملها مثلا يريد عدم أعمال لأعمال أحد أحدها من الخطأ أحدها من الخطأ هذا شأنه أحدها من الخطأ لكن إعماله ذات المشاعر هذا أصل الاختيار ولا إعمال هذا الخالق هذا أصل الاختيار عن إعمال جيد هذا نوافقه هذا واضح والفيلسوف يوافق لكن إعمال الاختيار بدون وجوب أخر لا لا هذا خاطئ إذا كان الشاهد الصادق يتكلم على أصل الاختيار هذا الخاضع للبحث إذا كان يتكلم على إعمال الاختيار لا عند الثاني وجوب هذا لا معنى الله صلى على محمد البقية تأتي إن شاء الله المسألة لا تستحق